إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فإن خير ما نذكر به عباد الله هو كلام الله. وإننا نريد في هذا اليوم أن نقف مع آية من كتاب الله وهي في أول سورة الأنفال. ومعلوم أن هذه السورة تحدثت عن بعض الجوانب التي في غزوة بدر، وهي أول معركة وقعت بين المسلمين وبين المشركين، وأظهر الله فيها الحق وأبطل فيها الباطل. القصة فيها كثير من العبر والواقعة فيها كثير من الآيات. وأول آية في سورة الأنفال نزلت بسبب موقف من مواقف هذه الغزوة المباركة، وفيها عبر كثيرة وفيها آيات عظيمة. الأمة في هذه الأيام أحوج ما يكون إلى تدبر هذه المواقف وأخذ العبر منها. أولاً نطرح سبب نزول هذه الآية المباركة، ثم نستخلص العبرة والعظة بإذن الله، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قد أورد الطبري وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر سبب نزول هذه الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل الغزوة، من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. فلما بدأ القتال تسارع الشبان، أي تسارعوا إلى القتال، وثبت الشيوخ عند الرايات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظوا رسول الله الأعداء، فدار القتال ثم انقسم الصحابة في هذه الغزوة إلى ثلاثة فرق. فرقة وهم الشباب تسارعوا إلى القتال فقتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، وطائفة أخرى وهي طائفة الشيوخ وقفت عند الرايات وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت طائفة ثالثة نزلت فجمعت الغنائم، فصاروا حينئذ ثلاث فرق. قال عبادة رضي الله عنه وقد شهد هذه الغزوة: فلما فاء القوم بعضهم إلى بعض رجعت الطوائف الثلاثة إلى بعضها، أخذ الشبان الغنائم، فقال الشيوخ: أشركونا معكم، فإننا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الرايات نحفظه حتى لا تصيبه غرة من الأعداء. أما الشباب فقالوا: نحن الذين حاربنا ونحن الذين قتلنا وأسرنا، كما قال أبو اليسار الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ألم تقل لنا من قتل أسيرا فله كذا وكذا، من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، وقد قتلنا منهم 70 وأسرنا منهم 70. ثم قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان من الشيوخ يقف عند الرايات، قال: يا رسول الله، والله ما منعنا أن نشارك هؤلاء فيما فعلوا جبلا ولا خوفا، وإنما أردنا أن نقف معك لنقيك الأعداء إذا جاءوا من خلفك. فأعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا وقع الخلاف، أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل حينئذ قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذا ما معنى يسألونك عن الأنفال؟ على قول جمهور المفسرين المراد بالأنفال الغنائم، وكذلك قال معنى الآية: يسألونك حكم الأنفال. اختلفوا في شأنها، كل طائفة أرادت أن تأخذ الغنائم لنفسها وتعللت بسبب، كل طائفة أرادت أن تستأثر بها لنفسها وتعللت بسبب. إن الشيوخ قالوا نريد المشاركة. الشاهد أنهم اختلفوا، وعند هذا الخلاف وصفه عبادة رضي الله عنه فقال: فينا أهل بدر نزلت يسألونك عن الأنفال يوم أن اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. هو يصف الحال أن هذا من سوء الخلق أن يختلف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر من أمور الدنيا، ولذلك أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابيين اللذين كل واحد منهما ادعى أنه له من الغنائم بسبب ما أو لسبب ما. لكن الصحابة في مجمل الموقف رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت الآية الحال: يسألونك عن الأنفال يسألونك حكم الأنفال. نأخذ من هذا عديد من العبر، ومنها أنه إذا نزع ونشأ بين المسلمين خلاف عليهم أن يرجعوا إلى الله ورسوله ويسألون حكم الله فيما تنازعوا فيه، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله معناه واضح، وأطيعوا الرسول كذلك، وأولي الأمر منكم أي الحكام والأمراء كما قال المفسرون. الحكام والأمراء المسلمون، فالسمع والطاعة لحكام المسلمين واجبة في المعروف، وإن ظلموا وجاروا يطاعون في المعروف ولا يطاعون في المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. وقال: إنما الطاعة في المعروف. قال تعالى: وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء، إن اختلفتم في شيء، وشيء هنا جاءت نكرة لتفيد العموم. عموم ماذا؟ عموم أن ما من أمر نشأ بين المسلمين أو سينشأ إلا لله ورسوله فيه حكم، لابد أن يكون هناك حكم. وإن لم يكن هناك نص في كل مسألة ففي كل مسألة حكم. هناك مسائل فيها نصوص خاصة، وهناك مسائل يجتهد فيها أئمة المسلمين من العلماء، العلماء الربانيين الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وليست هناك أهواء تقودهم ولا أحزاب يتبعونها، إنما يقولون لله وفي الله يقولون. والحمد لله علماء المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة هم على الحق، وما تركوا شيئا إلا وتكلموا فيه، وساقوا عليه الأدلة، وساقوا عليه مذاهب السلف قبلهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الشاهد: ما من شيء يقع بين المسلمين فيه خلاف إلا في دين الله له حكم، لكن يرجع المسلمون إلى سير أسلافهم وإلى أحوالهم، ويقرأوا كلامهم وفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف يخرج بعض المسلمين ممن يسمون بدعاة أو بغيرهم ويزعمون أن هذه المسألة ليس للدين فيها حكم، إنما هي مسألة يقال فيها من قليل الرأي، وهو إما أنه ما قرأ وما علم لذلك صدر رأيه واجتهد بزعمه، وإما أنه يعلم الحق لكنه خالف هواه فأعرض عنه وأخفاه وأظهر شيئا آخر ليفتن وليلبس على أتباعه من الناس. أيا كان أمره لا يعنينا، إنما الذي يعنينا أن ما من مسألة إلا وفيها حكم. لكن يرجع المسلمون إلى كتب أسلافهم، والله ما تركوا شيئا إلا وتكلموا فيه. كثير من المسائل الحادثة الآن التي أحدثت التقاطع والتدابر بين المسلمين وبين شبابهم، وخرج فيها مئات الأقوال، أنهاها السلف منذ زمن انتهت، بل هناك مسائل فيها إجماع، ومع ذلك يخرج أقوام يعارضون هذه الأشياء ويزعمون أنها ليست في واقع المسلمين. وهل خلى الدين من حكم في واقع المسلمين؟ والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد كمل الدين وتمت النعمة، والآن لا يوجد حكم في هذه المسائل. وأين قول الله هذا أن الدين كمل وتمت النعمة؟ وأين قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومعنى هذا الكلام أنه ما من أمر يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وما من أمر يقرب إلى النار ويبعد من الجنة إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الناس منه. علمه من علمه وجهله من جهله. فمن أراد أن يعرف مواطن الخير والأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله يطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفهمها بفهمه. كل الناس يستدل بأدلة، آيات وأحاديث، كله يأتي بأدلة، لكن بفهم من؟ من سبقهم بهذه الأفهام؟ يقولون فهما ربما يفيدهم ظاهر النصوص، لكن إذا رجعت إلى فهم الأولين ما رأيت توافقا أبدا. وإلا كيف نكون أقوام نفهم القرآن والسنة بفهم السلف؟ وكثير يرد، وكثير من الناس يردد هذه الكلمة، لكن الأمر ليس بمجرد الزعم، وإنما ينبغي أن يكون قولا يوافقه الفعل، لابد أن يكون الحال كذلك، لأن نخترع أمورا وأشياء جديدة نريد بها نصرة دين الله أو نصرة شريعة الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأول فائدة من هذا الموقف أننا إن تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله وإلى رسول الله بفهم سلف المسلمين من الصحابة والتابعين. لا نقدم الأهواء. ونستفيد من هذا الموقف كذلك أنه إذا خلت المسألة من نصوص يقع الخلاف. الصحابة اختلفوا لماذا؟ اختلفوا لأنه لم يكن النص، لذلك سألوا. وقد بنى الحاقدون على هذا الموقف أمورا، فطعنوا في الصحابة من هذا السبيل أنهم اختلفوا على دنيا. اختلفوا لأن النص لم يكن موجود والحكم ما كان موجودا، لذلك لما اختلفوا وقع النزاع وكاد أن يفسد ذات بين المسلمين بسبب خلو الحكم وعدم وجوده بينهم. لكنهم رجعوا إلى أصله، سألوا فأجيبوا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، أي الحكم فيها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نزل تفصيل ذلك الحكم في نفس السورة في آية لاحقة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء كل من ذكر من هؤلاء له خمس، والباقي خمس الخمس والباقي للمجاهدين والمحاربين. فصل الحكم فرفع النزاع. ونفهم كذلك مهما كان الناس على خلق ومهما كانت عقولهم وأفهامهم، إذا لم يكن هناك شيء واحد يجتمع إليه ويرد إليه لابد أن يختلف ويفسد ذات بينهم. لو كانوا أحسن الناس وكانت عقولهم أسلم العقول ثم لم يكن لهم أصل واحد يرجعوا إليه لاختلفوا وفسد ذات بينهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وأهل بدر خاصة أفضل الصحابة وكانوا خيار الناس يومئذ، إلا أنهم لما لم يكن هناك نص أو حكم تنازعوا واختلفوا وساءت فيه أخلاقهم كما وصف عبادة رضي الله عنه. الصحابة في بدر كانوا أفضل الناس، دليل ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أن جبريل أو ملك شك الراوي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما حال هؤلاء فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس و ليس كل الصحابة خرج إلى غزوة بدر، بل خرج بعضهم، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كانوا أفضل الناس يومئذ. فقال جبريل رضي الله عنه: وكذلك الملائكة كانوا أفضل الناس يومئذ الذين كانوا يحاربون معه. فمع أنهم أفضل الناس، إلا أنهم اختلفوا لما خلت المسألة من حكم. حينها كان لهم عذر، لم يكن حكم. فلما وقع الخلاف رجعوا إلى الأصل، فنزلت الآية ونزل الحكم، فرفع الخلاف وصلح ذات بين المسلمين. وهنا السؤال: ما هو العذر للمسلمين الآن وقد كمل دينهم؟ وما من أمر إلا وفيه حكم. ما عذرهم الآن؟ لماذا يختلفون؟ لماذا يتناحرون؟ لأنهم نحوا الشريعة جانبا، لا أقول في كل أحوالها، وإنما في بعض الأمور، وبدأوا يحكمون الأهواء والأعراف. وكلهم يسعى إلى الجمع بين المسلمين وإلى التأليف بين المسلمين، كل الطوائف تريد ذلك. وهم يعلمون أن الضعف بسبب التنازل والخلاف وبسبب الفرقة، يريدون أن يجتمعوا، ودعوا إلى ذلك في كثير من خطبهم ومؤتمراتهم وكتبهم ومواعظهم. نريد اجتماع المسلمين، فإن التفرق هو سبب الفشل وسبب الضعف. علموا ذلك، علموا أن التفرق هو سبب الضعف، وعلموا أنهم متفرقين، فدعوا للاجتماع. لكن نسوا أمرا عظيما، يدعون إلى الاجتماع لكن نسوا على ماذا يجتمعون. يجتمعون على رأي من؟ يجتمعون على برامج جماعة من؟ على أي جماعة يجتمعون؟ كل طائفة تريد أن تجمع الناس على آرائها، أو إن شئت فقل على أهوائها المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه تريد أن تجمع كل الناس على برامجها هي وآرائها هي، وهذه تريد نفس الأمر، وهذه تريد نفس الأمر، يريدون الاجتماع لها لكن على رأي من؟ لذلك لم يجتمعوا، لأنهم إذا أرادوا أن يجتمعوا ويكون أمرهم على كلمة سواء، ويواجهوا هذه المذاهب الهدامة كما يقولون، يريدون مواجهة هذه الأحزاب الأخرى الكافرة أو التي أصولها مبنية على الكفر، يريدون مواجهة هذه الأحزاب علمانية واشتراكية وإلحادية وغيرها. إذا أرادوا ذلك عليهم أن يتخلوا عن آرائهم ويتخلوا عن مذاهبهم وبرامجهم ويجتمعوا على كلمة سواء. وهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس، جمعهم على كلمة سواء، ليس على رأيه ولا على مذهب هو عقده، إنما لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كان يسأل في أمر فيسكت، وهو رسول الله، قلبه أسلم القلوب وعقله أسد العقول وأصحها، ومع ذلك يسأل فيسكت حتى ينزل عليه وحي من ربه فيفتي من سأل. أما نحن أو كثير من الناس يفتي ولا يرجع ولا يبحث ولا يسأل ولا أي شيء. لذلك ظهرت هذه الفرق وظهرت هذه الخلافات، لكن لو سكت الذي لا يعلم لسقط بسكوته الخلاف، لكن قدمت الآراء والأهواء فظهرت الفرقة. فنقول للمسلمين ولطوائف المسلمين ولأحزاب المسلمين ولجماعات المسلمين: إن طوائفكم وأحزابكم وجماعتكم ليست من الإسلام، وإذا أردتم الاجتماع صدقا والتأليف حقا فعليكم أن تتخلوا عن كل برامجكم وجماعتكم وأحزابكم وترجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف كما أشار الرسول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر بوقوع هذا أي الخلاف، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه واحدة، ليست هذه سنة وهذه أخرى، لذلك قالوا عضوا عليها تمسكوا بها ولم يقل بهما أو عليهما، هي واحدة. وإنما لماذا أشار إلى ذلك؟ ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين طبقوها وهم الذين قادوا الدنيا بها، هم الذين سادوا العالم بهذه السنة، ونحن نزعم أننا ننتسب إليه. وعلينا حينئذ إن كنا نزعم أننا ننتسب إليه ونسير على سنتهم ونهتدي بهديهم أن ننظر في أحوالنا في كل مسألة عرضت، هل فعل السلف ذلك؟ هل تحزب السلف لنصرة الدين؟ هل أقاموا جماعات وتكتلات لنصرة الإسلام؟ فإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا تفعلون ذلك؟ لماذا يتحزبون ويتكتلون؟ هل فعل السلف ذلك؟ ما فعلوا ذلك، وإنما ربوا الناس على الدين، ربوا الرجال أولاً على العقيدة الصحيحة، فلما قام الرجال على العقيدة الصحيحة قامت عليهم الدولة، وليس العكس هو الصحيح. لا يبنى حاكم الدولة قبل بناء أفرادها، إنما لابد من الأفراد أولاً. علينا أن نرجع إلى هديهم، وهذا كلام يقال كثيراً ويزعمه كثير من الطوائف وتزعمه كثير من الجماعات أنهم على مذهب السلف، فنقول لهؤلاء إن كنتم على مذهب السلف فلماذا أنتم جماعة ولماذا أنتم حزب؟ والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك فقال ولا تكونوا من المشركين، أي لا تكونوا مثلهم في هذه الصفات، منها ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وترك سنن الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، وحذر من اتباع سبيلهم، وها هم يتبعون سبيل اليهود والنصارى لنصرة الدين ويزعمون أنهم على مذهب السلف. أين هم من مذهب السلف؟ إذا نظرت إلى الحال ما وجدت الأمر كذلك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نرجع إلى الآية، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، حكم الأنفال لله وللرسول. فنزل الصحابة للحكم ورفع الخلاف وصلح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أمر بعد بيان الحكم. فاتقوا الله، خافوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم، فإن من أسباب التنازع القائمة عدم تقوى الله. لا يتقي الله بعضنا في بعض، إنما الافتراءات والكذب والتشنيع بالباطل بسبب أنهم اختلفوا في مسألة، وارد أن يكون هناك خلاف، لكن عند الخلاف لا ينبغي أن يتعدى الأمر ذلك. بعض الناس إن اختلفوا يدخلون في الأمور الخاصة ويشنعون ويكذبون، يكذب بعضهم على بعض وهم يعلمون، وإذا سألت واحدا منهم لماذا تكذب على هذا الشخص وأنت تعلم أن هذا ليس فيه، هل أليس هذا من البهتان؟ يقول هذا لمصلحة الدعوة. أي دعوة هذه؟ دعوة رسول الله؟ إن كنت تقصد دعوة رسول الله فإنه قد حرم الكذب وحرم الغيبة. إلا أن تكون تقصد دعوتك أنت فلك ذلك. فالناس لا يتقون الله فيما بينهم، لذلك تتسع دائرة الخلاف، ويقضي الناس أوقاتهم في المنازعات. أنت سببتني في اليوم الفلاني وقلت عني كذا وشنعت علي، والآخر يرد. وكذلك الخلاف لا يحل لسببين: الأول أنهم لم يتحاكموا إلى الله ورسوله، والثاني أنهم لم يتقوا الله فيما بينهم. لذلك قال الله: فاتقوا الله. فهذا من أسباب إصلاح ذات البين، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فجعل إصلاح ذات البين توسط أمرين: الأول تقوى الله. إذا من أسباب إصلاح ذات البين تقوى الله، وكذلك من أسباب إصلاح ذات البين طاعة الله وطاعة رسوله. فإن أذعنا جميعا لحكم الله وطرحنا الأهواء والآراء فإن هذا هو أول سبيل لإصلاح ذات بين المسلمين. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين الذي أرسله ربه هداية ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. آمين. وبعد، فإن الله يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فيا أيها المسلمون، إن صدقتم في جمع كلمة المسلمين فعليكم بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم حكمه على كل الأهوال. يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تتقدموا برأي ولا بقول على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمنع رفع الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما نزلت الآية كان الصحابة يكلم بعضهم بعضا سرا حتى يستفهمه صاحبه، لا يسمع ماذا تقول، يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام: لا نرفع أصواتنا فوق صوته. وبعد موته كما قال العلماء: إن قال النبي قولا أو حكم حكما لا يجوز لنا أن نقدم بين يديه بقول أو بحكم. فهذا من رفع الصوت الذي حرمه الله ورسوله، وقد تحبط به الأعمال ونحن لا نشعر. فكثير من الناس: يا أخي هذا الحكم موجود، الحكم ها هو، يقول الرسول كذا. يقول لك: لا، أصل الحديث ده مش في هذا الموضوع، الحديث ده مش في هذا الباب، ليس في هذا الزمان. إذن ما هو الحديث الذي في هذا الواقع؟ ما هو الحديث الذي في هذا الزمان؟ ليس عنده شيء. إذن تقول أن الدين خلق من حكم هذا الواقع ومن ترتيب هذه الأشياء؟ هل الشرع بين السبيل إلى إقامة الدولة أو لا؟ بينه. أين هو عندك؟ أين أنت منه؟ إذا جئته بشيء ليس في الباب فليحذر هؤلاء أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، إذ يقدمون أهواءهم وآراءهم على حكم الله ورسوله. وقد حذر الله عز وجل من وقوع الفتن والبلاء والعذاب الأليم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإنما نحياه من الفتن ومن العذاب الأليم في الدنيا هو بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يرفع هذا البلاء ولن ترفع تلك الفتن إلا بموافقة أمره بعد مخالفتها. فإن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليغيروا تقديم الأهواء إلى الاتباع، لكن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وليس اتباع الشيوخ المطلق. اتباع مطلق للشيوخ والجماعات ولو خالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى أن هؤلاء على علم وعلى تقى وراء. إن كانوا كذلك العبرة بما وافقوا فيه الرسول، أما ما خالفوه فيه مردود عليهم. فإني أسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إلى دينها وإلى رشدها، وأن يجمع كلمتها على كلمة سواء، وكما أسلفت لا يكون ذلك إلا بتقوى الله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انزل الشحناء والبغضاء والحقد والحسد من بين قلوبهم، اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين، على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أمننا في بلادنا وأوطاننا يا رب العالمين، اللهم أمننا في بلادنا وأوطاننا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.